لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة، وهي أجمل نظرة في حياتك. عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك: 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر. أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة، فهي تكفر ذنوبك. الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب، تخفف ذنوبك. الفرصة الثالثة شفاعة الشافعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كانت كل هذه الفرص التي أعطيت للعبد لم تكفي لمسح جميع ذنوبه، فإن الله تعالى لفضله ولكرمه يأذن بفتح باب الشفاعات يوم القيامة لعلها أن تنقذ العباد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولكن ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي طلب مسامحة الغير أو طلب إعطاء الغير. فإذا جئت أنت وطلبت من أهل القتيل أن يعفو عن القاتل فأنت الآن تشفع له. والشفاعة يوم القيامة ليست لكل أحد، توجد أشياء محددة تشفع لك يوم القيامة. مثلا الأطفال الذين ماتوا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إن السقط، السقط هو الطفل الذي مات قبل أن يولد، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. يعني أنه يجرها من حبله السري، لكن بشرط أن تكون قد احتسبته ولم تتسخط. قد يقول قائل: هذا الحديث للأمهات، فماذا عن الآباء؟ استمع إلى هذه القصة. عن قرة بن إياس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. في يوم الأيام مات الابن، فامتنع الرجل على أن يحضر الحلقة لحزنه على ابنه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، ابنه قد مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ابنه، فأخبره أنه مات فعزاه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو ألا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. فالحمد لله رب العالمين. هذه رسالة أبعثها لكل من أحزنه وفاة ابنه. أنا متأكد بأن هذا سيخفف عنه كما خفف عن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن السؤال: هل يشفع الطفل الذي مات لوالديه أم لوالديه ولوالد والديه أيضا، يعني لجده وجدته؟ يقول أهل العلم: أما شفاعته لوالديه فثابتة، وأما لوالد والديه فعلمها عند الله عز وجل، قد يشفع لهم وقد لا يشفع لهم. قد يقول قائل: أنا لم يمت لي أحد من أبنائي، فهل أخسر الشفاعة يوم القيامة خلاص؟ الجواب: لا، ليس فقط الابن إذا مات يشفع لوالديه، بل إذا توفي أحد من أهلك شهيدا فإنه ربما يشفع لك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. بل وفي رواية أخرى أن الشهيد يشفع بدون تحديد العدد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يقال: أدعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. فأسأل الله أن يكتب لنا ولأهلنا الشهادة، ولو كان في كل بيت شهيد لكان خيرا للأمة. ولا تظن أن الشهيد فقط من قتل في سبيل الله، لا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، المبطون هو الذي مات بسبب مرض في بطنه، قال: والغريق شهيد الذي مات غرقا بالماء، وصاحب ذات الجنب شهيد. ذات الجنب داء يصيب الرئة فتتجلط وتلتصق بالصدر ويموت الإنسان من هذا الورم، هو ورم يعني، إلا أن يشفيه الله عز وجل. وعلى هذا فنرجو إن شاء الله أن يكون كل مسلم مات بالسرطان من شهداء الآخرة الذين لهم أجر الشهيد إن شاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمطعون شهيد، أي الذي مات بسبب الطاعون، وصاحب الحريق شهيد، يعني مات محترقا، والذي يموت تحت الهدم شهيد، كمن يموت في الزلزال والانهيارات وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي التي تموت في أثناء الولادة. وذكر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن الذي يقتل دفاعا عن ماله شهيد، والذي يقتل دفاعا عن نفسه شهيد، والذي يقتل دفاعا عن عرضه شهيد، كل هؤلاء شهداء. فإن وجد واحد من أهلنا قد كانت وفاته بسبب أحد هذه الأسباب، فنرجو من الله أن يكون شهيدا وأن يشفع لسبعين من أهله، لعلنا أن نكون واحدا من هؤلاء السبعين. قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أختار أحدا من أهلي شهيدا، هذا يحدث يعني بقضاء الله وقدره، فهل يمكنني أن أحصل على شفاعة أحد باختياري أنا له؟ الجواب نعم، توجد شفاعة تعتمد على اختيارك بعد فضل الله عز وجل، وهي شفاعة أصحابك الصالحين لك، فإنك إذا اخترت أصحابا صالحين في الدنيا شفعوا لك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل يشفع للرجلين والثلاثة. لهذا حاول في الدنيا أن تجمع لك أكبر قدر من الشفعاء، فاحرص على أن تصاحب الصالحين، فإن هؤلاء نرجو شفاعتهم الله، ولا تصاحب الذين يكثرون من الشتم واللعن، فإنك لا تستفيد منهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقد كان الإمام الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة. سبحان الله، أحيانا يكون رجلا واحدا ولكنه يشفع للكثيرين بالآخرة وينقذهم بإذن الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. بنو تميم من أكثر قبائل العرب عددا، حتى أن شاعرهم جرير يقول: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فهل يعرفك الصالحون في الدنيا؟ هل لك صحبة معهم؟ إنهم يدافعون عنك ويشفعون لك. أتدري ماذا يقولون لربهم يوم القيامة؟ إنهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، يعني أخرجوه من النار. فيحرم الله صور الصالحين عن النار، فيأتونهم بعض هؤلاء المعذبين قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون. فيقول الله تعالى لهم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. ذرة يعني ذر النمل الصغير. فيخرجون من عرفوا. الله أكبر، ما أغلى صحبة هؤلاء. طيب، وماذا لو بقيت على العباد ذنوب أيضا؟ إن الله تعالى يأذن الملائكة أن تشفع، وأيضا يشفع الأنبياء، ويشفع أبونا إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول إبراهيم عليه السلام يوم القيامة: يا رباه. فيقول الرب جل وعلا: يا لبيكاه. وهذه كرامة للخليل عليه السلام أن يرد الله عليه بهذه الكلمة. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا ربي حرقت بني، يعني أبنائي احترقوا. فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من إيمان. وعلى رأس هؤلاء الشفاعات شفاعة ننتظرها جميعا من أجمل الشفاعات، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إليه وهو يحكيها بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: فأستأذن على ربي. الآن الرسول يتكلم يقول: فأستأذن على ربي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، فإذا رأيته، يعني إذا رأى الله، وقعت ساجدا. فيدعني ما شاء الله عز وجل، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقبل الله شفاعته ويأمره أن يخرج أقوام من النار ويدخلهم إلى الجنة بإذن الله تعالى. فما أعزهم نوقف. أسأل الله أن يكتب لنا من شفاعته صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب. من بقي لنا الآن ليشفع لنا بعد هؤلاء الجميع؟ من بقي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع؟ بقيت الآن أعظم شفاعة، بقيت أشرف شفاعة. سأترك الحديث القدسي هو الذي يخبرنا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، يعني احترقوا إلى أن ظهر عظمهم، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. سبحان الله، إذا كان بعد كل هذه الشفاعات يبقى أناس عندهم ذنوب، فهؤلاء فعلا كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قد يقول قائل: ولكن الأشياء التي ذكرتها من الشفاعات أشياء ليس للإنسان فيها يد، فالأمر في النهاية متعلق بالقدر، يعني هل يوجد من أهلي شهيد أم لا، هل مات لي ابن أم لا، هذه أشياء لا أتحكم بها، فهل يوجد شيء أستطيع أن أفعله بنفسي لكي أصل إلى الشفاعة؟ نعم، توجد أشياء سنذكرها تستطيع من خلالها أن تصل إلى الشفاعة بإذن الله عز وجل، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. فتابعونا أرجوكم. يا يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وتفاءل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.